إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مسألة الإيمان من المسائل العظيمة التي اضطربت فيها الأقاويل عندما خرج البعض عن منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك سنتكلم عليه في عدة مباحث أو مسائل. المسألة الأولى تعريف الإيمان، والمسألة الثانية شعبه، والمسألة الثالثة أركانه، ولن نتوسع في ذلك، والمسألة الرابعة بعض المسائل المتعلقة به. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان شعب الإيمان، وشعب الإيمان كثيرة. ذكر المصنف الحديث الوارد فيها، وهو ما رواه الشيخان وغيرهما: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة. ولذلك يقول بعض السلف: ليس المقصود العدد بذاته، وإنما المراد الإشارة إلى كثرة شعب الإيمان، والبعض حاول العدد كالحليمي والبيهقي رحمهما الله. لكنه في هذا الحديث بين الشعب مشيرا إلى أعلاها وأدناها وأوسطها، مشيرا إلى أعلاها وأدناها وأوسطها. فأشار فذكر أولا أعلاها، وهو التوحيد. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما متلازمتان، هما كالإسلام والإيمان والبر والتقوى والفقير والمسكين، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا دخلت إحداهما في الأخرى، هو الذي يسمى العموم والخصوص. من إيش؟ من وجه. فإذا ذكرت الشهادتان معا كان لكل منهما معنى معروف، فمعنى شهادة أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه الحنيف. وإذا أفردت إحداهما تضمنت الأخرى، فأعلى شعب الإيمان الشهادتان، وأشار بذلك إلى ما لو ترك بطل من الأعمال بطل الإيمان بالكلية. وأشار بقوله والحياء شعبة من الإيمان إلى ما لو ترك ناقص به الإيمان الماذا؟ الواجب ولا المستحب؟ الواجب. وأشار بأدناها إماطة الأذى عن الطريق إلى ما لو ترك لنقص به الإيمان ماذا؟ المستحب. وفي هذا رد على كل من الخوارج والمرجئة، وفي الحديث أيضا رد على من زعم أن الأعمال ليست من الإيمان. الإيمان قول وعمل كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة، ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدركت ألفا من الصحابة يقولون أدركت ألفا من العلماء يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان أدركت 62 عالما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. فحديث شعب الإيمان رد على كل من الخوارج والمرجئة، ودليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ودليل على أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وأن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، كما نص على ذلك قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. نعم تفضل. وسنتطرق إلى بقية مسائل الإيمان لاحقا إن شاء الله. نعم. قال وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا ذكر أركان الإسلام، أركان الإيمان، بعد أن ذكر أركان الإسلام، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ونقف وقفات مختصرة عند كل ركن من هذه الأركان. أولها الإيمان بالله، الإيمان به ربا وخالقا ورازقا ومدبرا ومتصرفا، والإيمان به إلها ومعبودا ومألوها، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله لا بد أن يتضمن الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهي أقسام متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر، وليس تقسيما تثليثيا كما يدعي المدعون، بل هو تقسيم استقرائي ثابت بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنك تأملت سورة الفاتحة يا عبد الله لرأيت ذلك واضحا جليا. فالحمد لله رب العالمين يوضح بجلاء توحيد ماذا؟ الربوبية. والرحمن الرحيم يوضح بجلاء توحيد الأسماء والصفات، وكذلك مالك يوم الدين. وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، دل بجلاء على توحيد الألوهية، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمين. والمقصود بالصلاة هنا ماذا؟ سورة الفاتحة. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، أو قال حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وبذلك تتضح صحة هذا التقسيم الاستقرائي من خلال أول أو أعظم سورة نقرأها ونرددها في صلواتنا، ألا وهي سورة الفاتحة. ثم قال الإمام بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن بجميع الملائكة من عرفنا اسمه ومن لم نعرف. وتفصيلا نؤمن بكل ما جاء مذكورا باسمه في الكتاب أو السنة. وممن جاءت أسماؤهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكذلك مالك خازن النار، وقال مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون والعياذ بالله. ومنهم الكرام الكاتبون، ومنهم السفرة البررة، ومنهم حملة العرش كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم الذاريات ذروى والحاملات وقرا والجاريات يسرا فالمقسمات أمرا ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ولم يثبت يا عبد الله أن عزرائيل هو ملك الموت، وإنما هذه من الأحاديث التي لا أصل لها، أو من الإسرائيليات، يسمى ملك الموت. هذا كل ما فيه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب، عندنا هنا إشكال. قال: ذكر الآية التي سمعناها الآن، قل يتوفاكم ملك الموت، وورد قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخر الآية. تارة أسند التوفي للملك، وتارة أسند التوفي للملائكة جمعا، وتارة أسند التوفي لماذا؟ لمن؟ لنفسه سبحانه وتعالى. فكيف نوفق بين هذه الآيات؟ الأمر واضح ولله الحمد. فإسناده إلى الله تعالى باعتبار أنه هو الآمر الناهي وهو المقدر، فلا يمكن أن يقبض روحا إلا بأمر الله. وإسناده إلى ملك الموت باعتبار أن الله كلفه بقبض الأرواح مباشرة، فأسند التوفي إليه من هذا الوجه. وإسناده إلى مجموع الملائكة باعتبار أن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا تبقي الروح في يده طرفة عين، بل تستلمها منه ملائكة الرحمة فيكفنونه بكفر من الجنة ويوضع له الحنوط من الجنة، أو تخطفه ملائكة العذاب فيلبسونه المسوح من النار. وإلى الحديث بقية، وارجعوا في هذا إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني وهو الإيمان بالملائكة. ثم قال: الإيمان بالله وملائكته ومن؟ وكتبه. كذلك الكتب، نؤمن بما سمي تفصيلا ونؤمن بما لم يسمى ماذا؟ إجمالا. وقد سمى الله لنا أربعة كتب، هي القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، وهناك صحف إبراهيم وموسى وإن لم تسمى باسم معين، وما عدا ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود الإيمان بهذه الكتب، وأن الله قد أنزلها على رسله، أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسائر الأنبياء وسلم تسليما كثيرا. فيجب الإيمان بها جميعا، ويجب أن نعتقد أنها كلها دخلها التحريف ما عدا القرآن، فقد تكفل الله بحفظه كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن وماذا؟ والسنة. فقد تكفل الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالقرآن الكريم وأنه كلام الله الذي نزله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وذلك على النحو الآتي: أولا، الإيمان بأنه كلام الله المنزل من عنده، وثانيا، الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا، لأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ثالثا، الإيمان بأن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. وبناء على ذلك، فإن بعض الأسانيد التي جاءت عند بعض القراء فيها خطأ فاحش، لا من حيث ثبوت السند وتواتر القرآن، فهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، وإنما من حيث نهاية السند، عندما يقول المسند عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ أم صواب؟ هذا خطأ فاحش وزلل واضح، يجب أن يعيد النظر فيه، بل يجب أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ عن الله. انتبهتم لهذا الخطأ أيها القراء؟ يا أيها الحفظة، زادكم الله حفظا وبصيرة وتدبرا لكتاب الله جل وعلا، انتبهوا لمثل هذه الأسانيد فإن نهايتها خاطئة. انتبهوا، لا أقول من حيث ثبوت ماذا؟ السند، فهذا أمر لا إشكال فيه ولا شك فيه، غير أن ثمة خطأ أين؟ في نهاية السند، عندما يقول بعض المسندين للقراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فلا شك أن هذه زلة خطيرة، لأنها تفضي إلى ماذا؟ ومبنية على ماذا؟ ها؟ أحسنتم، مبنية على أن الله لا يتكلم حقيقة، وأن جبريل لم يسمع القرآن من الله، ثم هم انقسموا، بعضهم قالوا إن الله خلق القرآن خلقا وهم المعتزلة، وبعضهم قال ما يشبه ذلك بطريقة ملتوية، فقالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. طيب يا ترى من الذي عبر عن الله؟ أهو جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أم من؟ فهمنا هذا؟ وهذا أمر في غاية الخطورة، يعني عندما يقولون عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ يجب على جميع القراء أن يطمسوا هذه العبارة الأخيرة أو يعلقوا عليها في الشهادة التي يعطونها لمن؟ للقراء الذين يجيزونهم، إما أنهم يزيلوا هذه الجملة بالكلية فيقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ عن الله تعالى، أو على الأقل يعلقون على السند إذا كانوا يتورعون عن التغيير فيقولون هكذا جاء في السند والصواب ماذا؟ ها؟ والصواب أن يقولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عمن؟ عن الله تبارك وتعالى. انتبهوا لهذا أيها القراء أيها الحفظة، زادكم الله حفظا وفهما وفقها في دين الله. انتبهتم إخواني لهذا الخطأ؟ فليبلغ الشاهد الغائب بهذه المسألة، فإنها مسألة في غاية الأهمية ولا يجوز السكوت عليها، لأنها خطأ مبني على خطأ، مبني على اعتقاد أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، أو على أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، وهذا أمر باطل، ويعني قد تكلم عنه كثيرا ودحضت الشبه المتعلقة بذلك، ولله الحمد والمنة. والأمر الرابع الإيمان بأن الله تكلم به بحرف وصوت، ولذلك ألف الإمام السجزي رحمه الله تعالى رسالة بعنوان ماذا؟ الحرف والصوت. ولو لم يكن هناك صوت لما قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله، ولما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما قال الله تعالى إن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالله يتكلم حقيقة متى شاء إذا شاء كيف شاء، والقرآن كلامه الحقيقي. والأمر الرابع والخامس أن لفظه ومعناه من الله، وليس المقصود المعنى فقط واللفظ من عند غير الله كما يقولون أو يدعون. والأمر الخامس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. وسادسا أن الكلام المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. الأمر السابع أن القرآن المكتوب في المصاحف هو ماذا؟ هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة. الأمر الثامن أن الورق والحبر مخلوقان، ويجب والحال هذه أن نعتقد أنه كلامه الحقيقي غير مخلوق. هذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب. ثم ننتقل رابعا إلى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وشأنهم شأن الكتب والملائكة، نؤمن بمن سمي منهم تفصيلا، وهم 25 نبيا ذكروا في القرآن والسنة، ونؤمن بمن لم يسمى بهم منهم إجمالا، كما قال الله تعالى: رسل ورسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك. فهناك رسل جاءت سيرهم في القرآن، وثمة رسل لم يذكروا ولم نعرف عنهم إلا الإجمال. وقد جاء في الحديث أن الرسل 318 رسولا، فيجب الإيمان بهم على سبيل الإجمال، والإيمان بمن سمي منهم على سبيل التفصيل، ومن لم يؤمن بجميع الرسل فليس بمسلم. والأمر الخامس: الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، ابتداء من الإيمان بأشراط الساعة إلى الموت ومسألة البرزخ ونعيم القبر وعذابه، ثم البعث والميزان والحوض والشفاعة والصحف والجنة والنار والصراط وما إلى ذلك من ما يتعلق بيوم القيامة. لا بد من الإيمان بذلك كله، ولا نتمكن الآن أن نقف عند كل فقرة، لأننا نشرح هذه الأصول إجمالا، لكن الإيمان بكل ما ورد ابتداء من أشراط الساعة وابتداء من الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يجب الإيمان بكل ما ورد في ذلك، سواء استوعبته عقولنا أم لم تستوعبه، وكله داخل في اليوم الآخر، كله داخل في اليوم الآخر. والركن السادس: الإيمان بماذا؟ بالقدر، خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى رحمك الله. وهو أن يعتقد المرء المسلم أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال تعالى: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من مراتب من مسائل القدر وأدلته. ويجب الإيمان بمراتبه الأربعة، بمراتبه الأربع. المرتبة الأولى: العلم الشامل لكل شيء أزلا وأبدا، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تبارك وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذه المرتبة. ومن أنكر هذه المرتبة الأولى، أعني مرتبة الإيش؟ العلم الشامل، فهو كافر بلا نزاع. والمرتبة الثانية مرتبة التقدير والكتابة، وأن يعتقد المسلم أن الله كتب مقادير الأشياء قبل كونها. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وبالنسبة لمنكر المرتبة الأولى، تقريبا انقرضوا وهم منكروا العلم، لكن منكري الكتابة والتقدير ما زالوا موجودين من المعتزلة ومن نهج نهجهم. والمرتبة الثالثة هي ماذا؟ المشيئة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله نافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وكل شيء لا يخرج عن إرادته الكونية القدرية العامة. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب القدر التي يجب الإيمان بها إجمالا، ولا يخاض بأكثر من ذلك إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة، كالرد على منكري القدر أو الرد على الجبرية، وهذا له أبواب أخرى يتوسع فيها. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة. قبل أن ننتقل للمرتبة الثالثة، أكمل ما وعدتكم به من الكلام على ماذا؟ على بقية مسائل الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار وليس التصديق تصديق فقط. وإن ذكر أحد من السلف أن المعنى التصديق فالمقصود به التصديق المتضمن لماذا؟ ها؟ للإقرار. ولا يجوز أن يسمى أن يكون المعنى حتى المعنى اللغوي هو التصديق وحده الذي قد يتبادر إلى الذهن، بل يشمل التصديق وزيادة. وأصح ما يعرف به الإيمان لغة إنما هو الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قصر معنى الإيمان على التصديق. وأما إن سمع هذا التعريف من السلف فإنه يحمل على ما يعتقدون من أن هذا التصديق المتضمن لماذا؟ للإقرار. ولهذا مناقشات طويلة لا يتسع الوقت الآن لسردها. وأما تعريفه شرعا فهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد يعبر السلف بأنه قول وعمل، فما الفرق بين التعبيرين؟ من يجيب بسرعة؟ نعم، هل ثمة تعارض بين من قال من السلف الإيمان قول وعمل، وبين من قال الإيمان قول وعمل وتصديق، قول وعمل وتصديق؟ ها؟ لا تعارض. لماذا؟ لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وبذلك يتضح أنه لا فرق بينهما. بل إن عبارات السلف القديمة كلها تقول الإيمان قول ها وعمل. طيب، لا بد من الإشارة إلى قول القلب وعمل وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح مع الأمثلة. قول القلب المقصود به التصديق والإيقان، التصديق واليقين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي آيات كثيرة يقول تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. وأما قول اللسان فهو النطق بماذا؟ بالشهادتين، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا هو قول اللسان. وأما عمل القلب فيشمل أمورا كثيرة: المحبة والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والإنابة والرغبة والرهبة ونحو ذلك مما يتعلق بهذه المعاني التي يطلق عليها أعمال القلوب. قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى وكانوا لنا خاشعين، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوني إن كنتم صادقين، فلا تخافوهم وخافوني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكل الأعمال القلبية المتعلقة بفعل القلب كثيرة جدا، بل هي أكثر من الأعمال البدنية. والثالث أو الرابع أعمال اللسان كذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتلبية ونحو ذلك، والذكر بجميع أنواعه. والأمر الخامس عمل الجوارح وما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. والإيمان يزيد وينقص، قال الله تعالى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وغير ذلك من الآيات ومن الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمان حتى مشاشه، حتى مشاشه، والمقصود بمشاش مخ الإيش؟ العظام. وعشرات الأدلة في زيادة الإيمان ونقصانه مما لا يحتاج طالب العلم معه إلى وقفات كثيرة. ومما يتعلق بهذه المسألة أن الناس يثيرون أمورا كثيرة، والمسلم ليس مطالبا بأكثر من أن يعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الخوض فيما وراء ذلك بدون ضرورة من أجل الرد على الخوارج أو المرجئة ما لا ينبغي حتى لا تشوش على العامة. وأما ما يجري من مهاترات بين بعض الشباب عبر مواقع الإنترنت في هذه القضايا فإن أكثرها إلزامات لا تلزم الخصم، فليتق الله أولئك الذين يتراشقون بالتهم عبر تلك المواقع وهم في حقيقة الأمر متفقون، غير أن الهوى وحظ النفس والتعصب للأشخاص قد يأخذ مأخذه في هذا الباب. فإذا اعتقد المسلم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص فقد برئت ذمته من أية عهدة في هذا الباب. فانتبهوا ولا تضيعوا أوقاتكم بالخوض فيما وراء ذلك، لأنه إذا اعتقد ذلك اعتقد أن العمل من الإيمان، وهذا الإيمان الذي منه العمل والذي العمل جزء منه ومن ماهيته وداخل فيه منه ما يبطل العمل بتركه وهو الشهادتان وترك الصلاة ولو تهاونا على الصحيح. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب وهو كما قلنا مثل الحياء وسائر الأمور الأخرى ما عدا الصلاة، فالخلاف فيها قائم. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب مثل ترك التطوعات والمستحبات. وقد دلت سورة أو آية سورة فاطر التي تقدم لنا ذكرها على ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نقرأه غدا إن شاء الله تعالى ونتكلم على مسائله، وهي أدلة للمسائل الثلاثة أو لمراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان وإيش والإحسان. والمهم هنا أن نعرف المرتبة الثالثة، وهي درجة الإحسان. ودرجة الإحسان أو مرتبة الإحسان هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل. والمقصود أن تراقب الله في السر والعلن، وأن تعبده في السراء والضراء، وأن يستوي عندك حضور الناس وعدم حضورهم في أداء ما أوجب الله عليك، بل وفي أداء التطوعات، وأن تجتهد يا عبد الله في أن تنال هذه المرتبة، وهي مرتبة الإحسان، وهم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأهل الإحسان هم الذين يمتثلون جميع الأوامر ويبتعدون عن جميع النواهي، فلم يكتفوا بمجرد فعل الفرائض والأركان، بل يتطوعون ويستزيدون من الخير. هؤلاء هم أهل الإحسان. ولذلك استدل المصنف عليه بقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذلك بأن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه درجة الإحسان التي لا ينالها إلا القليل من الكمل ممن من الله تبارك وتعالى عليهم. وطريق الوصول إلى هذه المرتبة الإكثار من ماذا؟ من النوافل. أحسنت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.